بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا أم إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا أن أصول الفقه يعرف باعتبارين، باعتبار المفرد، مفرديه. نعم، وش معنى باعتبار مفرديه؟ نعم، يعني عندنا أصول فقه مضاف ومضاف إليه. باعتبار مفرديه يعني تعريف كلمة أصول على حدة وتعريف كلمة فقه على حدة. طيب، قبل ذكرنا أن الأصول جمع أصل، والأصل له أربع إطلاقات. فارس. نعم، يطلق على المقيس عليه. طيب، مثاله يحرم النبيذ قياسا على الخمر، فالنبيذ مقيس والخمر مقيس عليه أصل، وهذا فرع. طيب، حسنت. يطلق على الدليل، مثال نعم، يقول الأصل، يقول الربا حرام، والأصل في ذلك يعني ودليل ذلك قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب، ثالث على الراجح، قال أصل بمعنى راجح للمجاز. إذا ورد كلام هل الأصل في الحقيقة أو المجاز، نقول أصل في الكلام الحقيقة للمجاز. نعم، القاعدة المستمرة، الإطلاق الرابع القاعدة المستمرة، مثل نعم أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة. طيب، الفقه ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. طيب، هنا عبر بقوله معرفة ولم يقل العلم بالأحكام الشرعية. السبب لا، لماذا ما قال العلم؟ يقول لأن الأحكام الفقهية منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن. فمثلا علمك بتحريم الميتة، هذا ظن ولا يقين؟ ها؟ يقين، هذا يقين. طيب، أو بلا صح، معرفتك بتحريم الميت هذا يقين. طيب، ومعرفتك بمثلا وجوب زكاة الحلي ظن، هذا ظن. طيب، أيضا ذكرنا أن المعرفة والظن ما الفرق بينهما؟ مترك. نعم، المعرفة أعم لأنها تشتمل على اليقين والظن، والعلم يقيني، العلم يقيني، هذا فرق. فرق الثاني المعرفة تكون بعد الجهل، نعم، لأنها انكشاف بعد لبس، يكون الإنسان جاهلا في الأول ثم يعرف، وأما العلم فلا. طيب، الفرق الثالث أن العلم يقع. لا هذا بالنسبة للمستحدث. نعم على نعم. والمعرفة أن العلم يطلق على الأمور المعنوية المعقولة على المعقولات، فتقول علمت المسألة. والمعرفة تطلق على المحسوسات، تقول عرفت زيدا، ولا تقول علمت زيدا. إذن هذه ثلاثة فروق بين العلم وبين المعرفة. أولا الفرق الأول أن المعرفة تشتمل على العلم والظن، والعلم يقيني. نعم أن المعرفة تشتمل على اليقين والظن، والعلم يقيني. ثانيا أن المعرفة انكشاف بعد لبس، بمعنى أن يكون الإنسان في الأول جاهلا ثم يعلم أو يعرف، وأما العلم فلا. والفرق الثالث أن العلم يطلق أو يعبر به في العلم المعنويات، وأما المعرفة ففي المحسوسات. طيب هنا يورد مورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. فكيف نقول إن الله لا يوصف بالمعرفة وهنا قال يعرفك في الشدة؟ فالجواب أن المراد بالمعرفة هنا لازمها، المراد بالمعرفة هنا لازمها، وإلا فإن الله عز وجل يعرفك سواء تعرفت عليه أم لم تتعرف عليه. واضح؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، المراد بالمعرفة هنا لازمها، بمعنى أنه يعتني بك ويفرج كربتك وما أشبه ذلك. طيب أصول الفقه قلنا أنه يدور على ثلاثة مواضيع. محمد عيسى يبحث في أي شيء؟ في أدلة الفقه الإجمالية وكيف يستفيد منها وحال المستفيد، حال المستفيد. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب نعم الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء، ومنه سمي القاضي حاكما. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، احكم بمعنى اقضي. وسبق أن القضاء أو القاضي بينه وبين المفتي فروق، استطرادا ذكرنا سليمان. نعم يجتمعان أو يتفقان في بيان الحكم الشرعي، ويفترقان أربعة أمور: أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف. طيب أن ثانيا أن القاضي يفصل الخصومات والنزاعات بين الناس، والمفتي لا يفصل. ثالثا نعم أن حكم الحاكم ملزم، وفتوى المفتي لا تلزم. الرابع كلها أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو خلاف ما يعتقد، وفتوى المفتي يجوز نقضه. طيب يقول: واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ما اقتضاه، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني الذي يقتضيه خطاب الشرع، لأن الخطاب إذا ورد من الشرع تارة يقتضي طلبا، وتارة يقتضي تخيرا، وتارة يقتضي وضعا. شف الخطاب إذا ورد من الشرع تارة يقتضي طلبا، سواء كان الطلب طلب فعل أو طلب ترك، طلب فعل أو ترى الترك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به طلب فعل، وإما شر تنهى عنه طلب ترك. إذن الطلب يقال طلب فلان من فلان كذا، قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك. فأنا إذا قلت لك افعل كذا وكذا، صلي مع الجماعة، هذا طلب فعل. إذا قلت لا تتخلف عن الجماعة هذا طلب ترك. طيب ما اقتضاه خطاب الشرع، خطاب الشرع، وخطاب الشرع يكون بالكتاب وبالسنة، ولهذا قال فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، كتاب السنة يعني الخطاب من الله عز وجل أو من رسوله. يقول وخرج بقوله ما اقتضاه خطاب الشرع خطاب غير الشرع، فلا يسمى حكما اصطلاحا. فلو خاطبك أبوك أو أخوك أو شيخك أو ما أشبه ذلك بخطاب، فهذا الخطاب لا يعتبر حكما في الاصطلاح. طيب يقول المتعلق بأفعال المكلفين، تعلق بأفعال، ولو قال المؤلف رحمه الله بأعمال لكان أعم، لأن العمل يشمل القول والفعل، لكن هذا من باب التعبير بالفعل عن القول، ويعبر في اللغة العربية بالفعل عن القول وبالقول عن الفعل. انتبه، اللغة العربية يعبر بالفعل عن القول وبالقول عن الفعل. مثال التعبير بالفعل عن القول قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في التشهد: إنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فعلتم بمعنى قلتم. ومثال التعبير بالفعل بالقول عن الفعل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: إنما يكفيك في التيمم أن تقول بيديك هكذا. تقول بمعنى تفعل، واضح؟ إذن يعبر بالفعل عن القول تجوزا، ويعبر بالقول عن الفعل تجوزا أيضا. فمثال تعبير التعبير بالفعل عن القول تجوزا حديث ابن مسعود: إذا فعلتم ذلك يعني قلتم. ومثال التعبير بالقول عن الفعل تجوزا حديث أنس تيمم، حديث عمار بن ياسر، غلط، حديث عمار بن ياسر في التيمم: إن نعم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. طيب يقول نعم والمراد بقول المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أم تركا، لأن الخطاب الشرع قد يتعلق بأقوال المكلفين وقد يتعلق بأفعال المكلفين. فالذي يتعلق بالأفعال مثل الصلاة والصيام وحج وما شابه ذلك، والذي يتعلق بالأقوال مثل الطلاق والقذف والوقف والوصية، كل هذه مردها إلى القول. يقول إيجادا أم تركا، يعني سواء طلب إيجاد أو طلب ترك. قال فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. المتعلق بالاعتقاد لا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، ولكن سبق لنا أن ما يتعلق بالاعتقاد يسمى فقها أكبر، لكن عند اصطلاح الأصوليين لا يسمون الاعتقاد فقها. إذا قالوا الفقه مراد الأحكام العملية لا الأحكام العقدية. يقول والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. فعلى هذا الخطاب إذا ورد دخل فيه الصغير والكبير، الذكر والأنثى، العاقل والمجنون. طيب فإذا قال قائل كيف يدخل الصغير والمجنون وهما غير مكلفين؟ يقول هما في الأصل الصغير والمجنون مكلفان في الأصل، ولكن وجد فيهما مانع وهو الصغر والجنون، واضح أو لا؟ الصغير والمجنون هما في الأصل إيش؟ مكلفان في الأصل مكلفان، لكن وجد فيهما مانع. وإن شئت فقل إن قوله ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون باعتبار ما سيكون، فالصغير مكلف باعتبار ما سيكون بعد بلوغه، والمجنون مكلف أيضا باعتبار ما سيكون بعد إفاقته، طيب يقول والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. طلب لأن الطلب تارة يكون طلب فعل حمك الله وتارة يكون طلب ترك، ثم طلب الفعل أو طلب الترك تارة يكون جازما فيكون بالنسبة لطلب الفعل أمرا أو واجبا، وتارة يكون غير جازم فيكون مستحبا، وطلب الترك تارة يكون جازما فيكون محرما، وتارة يكون غير جازم فيكون مكروها. واضح؟ إذن كلمة من طلب تشمل طلب الفعل وطلب الترك، وكلاهما طلب الفعل وطلب الترك إما أن يكون على سبيل الإلزام أو لا. إن كان على سبيل الإلزام فهو في طلب الفعل واجب وفي طلب الترك محرم، وإن كان لا على سبيل الإلزام فهو في طلب الفعل مستحب وفي طلب الترك مكروه. طيب يقول والمراد بقولنا أو تخيير المباح. المباح يعني المباح الإنسان بالخيار إن شاء فعله وإن شاء تركه. طيب فإذا قال قائل كيف كان المباح حكما؟ الآن نحن نتكلم في الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية، وهل المباح فيه تكليف؟ التكليف يكون بالأمر بالواجب والمحرم والمستحب والمكروه، لكن المباح كيف يكون فيه تكليف؟ قال بعض العلماء في الجواب عن هذا يعني وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية الخمسة. الآن هذه الأحكام واجب محرم مستحب مكروه مباح تسمى إيش؟ أحكام التكليفية، الأحكام الخمسة التكليفية. بالنسبة للأربعة الواجب والمحرم والمستحب والمكروه واضح أن فيها تكليف، فعل الواجب فيه كلفة، ترك المحرم فيه كلفة، ترك المكروه أيضا فيه كلفة، فعل المستحب فيه كلفة، لكن المباح إذا كنت أنا مخيرا بين الفعل وبين الترك كيف يكون التكليف؟ فالجواب قال بعضهم إن هذا من باب التغليب على الأحكام التكليفية، يعني المراد الأربعة الواجب والمحرم والمستحب والمكروه، ولا يدخل في ذلك المباح، لكن من باب التغليب. طيب ولكن هذا القول ضعيف. وقيل إن المباح مكلف به باعتبار وجوب اعتقاد إباحته، المباح يدخل في الأحكام التكليفية لا من حيث الفعل أو الترك لأنه لا تكلف بفعله أو تركه، ولكن من جهة الاعتقاد لأنه يجب عليك أن تعتقد أن المباح مباح. المباح يجب عليك أن تعتقد إباحة المباح، ولذلك من اعتقد تحريم المباح وكان مما علم بالدين بالضرورة فإنه يكفر. لو قال الإنسان مثلا الخبز، الخبز ليس مباحا، ما حكمه؟ كافر. إذن من هذه الناحية أو من هذه الحيثية يكون تكليفا، فصار الجواب عن وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية. نقول وجه إدخاله ليس من جهة التكليف بفعله أو التكليف بتركه، ولكنه من جهة اعتقاد الإباحة، فهو تكليف من جهة الاعتقاد لا من جهة الفعل أو الترك. نعم. قال والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما. فالوضع يعني الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية هي الصحيح والفاسد، وأيضا سيأتي إن شاء الله تعالى أنها أيضا الشرط والمعنى، يضاف إليها الشرط والمعنى. قال مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. فالصحة وصف للنفوذ والفساد وصف للإلغاء. شف الصحة وصف للنفوذ، فكل عبادة أو كل أمر عبر الشارع فيه أو حكم الشارع عليه بالصحة فهو نافذ، وكل أمر حكم الشارع عليه بالفساد فهو ملغى. إذن الصحة والفساد هذه من أحكام الوضعية، وكذلك يلحق بها الشرط والمانع والسبب، وسيأتي أن الفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام التكليفية والأحكام الوضعية أن الأحكام الوضعية ليست في قدرة المكلف، ليست في قدرة المكلف ولا في وسعه. فمثلا زوال الشمس سبب هو حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ وضعي. ها؟ حكم وضعي، يعني الأحكام الوضعية هي التي جعل الشارع أمارة أو علامة، متى وجد كذا وجب كذا. إذا هل يملك المكلف أن يزيل الشمس؟ لا. إذن هو حكم وضعي، وسيأتي إن شاء الله تعالى التفريق. أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر الشارع ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع. الأحكام التكليفية خمسة، هذا هو المشهور عند جمهور أهل العلم رحمهم الله على أن الأحكام التكليفية خمسة. وعند الحنفية عند أصحاب أبي حنيفة أنها سبعة، وهي الفرض والواجب والمحرم والمكروه والمستحب. نعم الفرض والمحرم والمكروه، الفرض والواجب والمحرم والمكروه كراهة التحريم والمكروه كراهة التنزيه، ايش بعد؟ والمباح والمستحب، سبعة. ويفرقون بينهما بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي الدلالة والثبوت، ما ثبت بدليل قطعي الدلالة والثبوت يسمى فرضا، وما ثبت بدليل ظني إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت فهو واجب. ما هو الدليل القطعي؟ عندهم القرآن، القرآن. فمثلا قول الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا الدليل من حيث الثبوت قطعي، ومن حيث الدلالة على وجوب الصلاة أيضا هو قطعي، إذن يسمى فرضا، فالصلاة يقول فريضة. لكن لو جاء أمر بالسنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، استقبل القبلة فكبر، يقول هذا دليل، هذا واجب، ولا نقول إنه فريضة، ولا نقول إنه فريضة. سبب لأنه ظني من حيث الثبوت. إذن الفرض عندهم ما كان قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، قطعي الثبوت بمعنى أن يكون في القرآن، وقطعي الدلالة بمعنى أن تكون دلالته صريحة على الحكم. فأما ما كانت دلالته محتملة فهذا يسمى واجب. طيب كذلك أيضا المحرم والمكروه، يعني هم زادوا على الجمهور في أمرين، في مسألة الفرض والواجب، وفي مسألة المحرم والمكروه كراهة التحريم. فالمحرم عندهم ما كان قطعي الدلالة والثبوت، قطعي الدلالة والثبوت. فإذا ورد نهي في القرآن صريح يقول هو محرم، وإذا ورد نهي في السنة صريح أو في القرآن وليس بصريح يقال مكروه كراهة تحريم. مفهوم؟ طيب يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكل تحريم أكل الربا، يقول هو يحرم أكل الربا، يحرم أكل الربا. طيب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع. صريح في النهي؟ ليس صريحا في النهي، إذن يقول هو مكروه كراهة تحريم، وهكذا في السنة. فصار الآن عندهم أن الأحكام الشرعية أو الأحكام التكليفية سبعة: المحرم الفرض والواجب، والمحرم والمكروه كراهة التحريم، والمكروه كراهة التنزيه، والمستحب والمباح. يختلفون على الجمهور في مسألة الفرض وفي مسألة المحرم. يقول رحمه الله: فالواجب لغة الساقط، واجب لغة الساقط واللازم. يقال يعبر عن الواجب بالساقط، ويعبر عن الواجب بأي شيء باللازم، أو بلا صح يعبر عن الساقط بالواجب ويعبر عن اللازم بالواجب. فمثال الساقط، قال الله تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذا وجبت جنوبها بمعنى سقطت، سقطت، هذا شاهد لقوله الساقط، والشاهد لقوله واللازم قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني لازم. وقوله عليه الصلاة والسلام في المتبايعين: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. ثم قال: فإن تفرق فقد وجب البيع. وجب البيع، وجب بمعنى لازم، وجب البيع بمعنى لازم. نعم. وأما اصطلاحا يقول: ما أمر به الشارع، ما أمر به الشارع، فخرج بكلمة ما أمر، خرج به المحرم لأنه ليس مأمورا به بل هو منهي عنه، وخرج به أيضا المكروه لأنه ليس مأمورا به بل هو منهي عنه، وخرج بذلك المباح لأنه ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، ودخل فيه المستحب، دخل فيه المستحب. لاحظ: ما أمر به الشارع، هذا الواجب، ما أمر به الشارع، فكلمة ما أمر به تخرج المحرم لأنه منهي عنه، تخرج المكروه لأنه منهي عنه، تخرج المباح لأنه ليس فيه أمر ولا نهي. يدخل في كلمة ما أمر يدخل المستحب، لأن المستحب مأمور به، مأمور به. إذن كلمة ما أمر به جنس، تشمل الواجب وتشمل المستحب، لأن الواجب مأمور به والمستحب مأمور أيضا به. طيب. وخرج بقوله: الشارع، أمر غير الشارع، فلا يسمى واجبا اصطلاحا، لا يسمى واجبا في الاصطلاح. وقوله: على وجه الإلزام، هذا فصل، يعني عندنا ما أمر به جنس، وقولنا على وجه الإلزام فصل، يعني لما قلنا ما أمر به الشارع دخل فيه المستحب، ولكن قلنا على وجه الإلزام خرج المستحب. مثل لو قلت حيوان، كلمة حيوان يدخل فيها الإنسان، ها؟ نعم. والبهيمة، لا، يدخل الإنسان حيوان، يدخل الإنسان والبهيمة، المراد بالحيوان ما في حياة. طيب، فإذا قلت حيوان ناطق خرج إيش؟ البهيمة. طيب الببغاء بتنطق؟ نحتاج قيد ثاني، ها؟ شو العقل؟ لا مو من جهة العقل. الآن يقول الإنسان حيوان ناطق، فيقول الإنسان حيوان، هذا جنس، حتى البهائم حيوانات، لكن يقول ناطق خرج إيش؟ خرج غير البهيمة. طيب لو قلت الإنسان حيوان ضاحك، البهائم تضحك، ها؟ مش اللي يضحك، ها؟ القرد، نعم، لكن النطق لا. أما مسألة الببغاء فهذا نطقه إيش؟ يسير، أمر يسير، المهم ليس كنطق الإنسان، ولذلك هو يعني إنما يلقن تلقينا، ولذلك الآن الناس يقولون هذا الرجل ببغى، بس يعني إيش؟ أنه يسمع يقال له فيتكلم، يقال له فيتكلم. وذكر في ببغى حافظ سورة الفاتحة، ها؟ إيش بعد؟ حفظ سور القرآن، جابه يقرأ القرآن. نعم. طيب، يقول: وخرج بقول على وجه الزام المندوب، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. شوف الواجب حكمه. والمؤلف هنا في تعريفه للواجب خالف ما عليه أكثر الأصوليين. كثير من الأصوليين إذا أرادوا أن يعرفوا الواجب يقولون: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهم في الحقيقة في هذا التعريف، تعريفهم هذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنهم عرفوه بشيء في الحكم، وثانيا أنهم جزموا بالعقاب فقالوا: ويعاقب. إذا قلت لأحد في كتب الأصول الواجب، ما هو الواجب؟ يقول: والواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وهذا التعريف أقول فيه نظر من جهتين: أولا من جهة أنه تعريف للواجب بالحكم لا بالحد، وسبق لنا أن التعريف بالحكم مردود لأمرين: أولا أنه عند المناطق كما سبق، وثانيا أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكيف تحكم على الواجب قبل أن تصور الواجب؟ صور أولا ثم احكم ثانيا. الأمر الثاني أنهم جزموا بالعقاب فقالوا: ويعاقب تاركه. والصواب أن يقال، أو دقة العبارة يقول: ويستحق. ما مفهوم؟ طيب، ولهذا قال المؤلف: والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. يثاب فاعله امتثالا، فإن فعله لا امتثالا فلا يثاب، وإن كانت العبادة يسقط بها الطلب وتبرأ بها الذمة، لكن الثواب لا يحصل له، ثواب المعين لا يحصل له. فمثلا لو أنه صلى الظهر عادة ولم يقصد الامتثال، نقول: هذه العبادة يسقط بها الطلب وتبرأ بها الذمة، ولكنه لا يثاب. واضح؟ طيب، كذلك أيضا نعم، وذكرنا فيما تقدم أن الإنسان في الأعمال من حيث ترتب الثواب عليها، منها ما اشترط الشارع فيه الامتثال لحصول الثواب، ومنها ما لم يشترط فيه الامتثال لحصول الثواب، ومنها ما يكون الامتثال فيه أو النية فيه شرط لزيادة الثواب. قلنا الأعمال بالنسبة للنية الثواب، منها إيش؟ ما تكون النية فيه شرطا، تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، مثل عبادة الصلاة، الصيام، الحج وما شابه ذلك. لو حج بلا نية الامتثال أو صام بلا نية الامتثال، هو نوى العبادة لكن لم ينوي الامتثال، هذا تسقط العبادة، يعني يسقط الطلب وتبرأ الذمة، ولكنه إيش؟ لا يثاب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وقال عليه الصلاة والسلام لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. شف، تبتغي بها وجه الله، هذا واحد. ثانيا، القسم الثاني، ما تكون النية فيه، قلنا النية ليست شرطا، مثل الآن نحن قلنا النية أو الثواب، النية بالنسبة لحصول الثواب، ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، مثل الصلاة. طيب، والثاني ما تكون النية فيه ليست شرطا لحصول الثواب، يحصل الثواب، وذلك في النفل المطلق، الأمور التي لم يرتب عليها ثواب معين. والثالث ما تكون النية فيه أو قصد الامتثال فيه شرطا لزيادة الثواب، وذلك في الأفعال المتعدية. كل فعل متعد فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوه، فإن نواه زاد ثوابه. قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا فيه خير وثاب ولا لا؟ ها؟ نعم. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجر عظيم. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان له صدقة. مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع لا ينوي أكل البهيمة، لا ينوي أن البهائم تأكل منه ولا أن الطيور تأكل منه. مفهوم الآن؟ إنسان مثلا زرع علفا أو غرس غرسا ثم أتت بهيمة وأكلت من هذا الغرس، أو مر إنسان وأكل من الثمرة، يثاب أو لا؟ يثاب. طيب لو أنه حينما غرس أو زرع نوى، قال لأجل أنتفع به ولأجل أن ينتفع به من يحتاج من البهائم والطيور، يزداد ثوابا؟ نعم يزداد ثوابا. إذن نقول الفعل المتعدي لا يشترط لحصول ثوابه النية. لكن هنا في مسألة الزرع قلت إنه يثاب ولو لم ينوي، يعني لو غرس غرسا أو زرع زرعا وأكل منه إنسان أو بهيمة أثيب لأنه نفع متعدي. لكن هنا مسألة لو قصد المنع مثل ما يفعل بعضهم، يضع خيالا حتى يطرد البهائم. تعرفون الخيال؟ بعض المزارع يضعون خيال، يعني رجل كأنه شكله على مصلوب، أو يضعون نفخات بالونات مثلا ويلونونها بألوان ويضعونها في النخل، يأتون بالنفخات الطويلة هذه لأجل أن الطيور التي شاهدتها تظنها إيش؟ إنسان. تظنها حية تهرب منها، لأن الطيور تخاف من الحيات. هل يثاب هذا؟ هذا الرجل قصد المنع، لكن يقال هو في الحقيقة لم يقصد المنع مطلقا وإنما قصد الإتلاف. يعني بعض قد يورد يقول مثلا: نعم الإنسان الذي يغرس غرسا أو يزرع زرعا هذا يثاب لأنه ما نوى لم ينوي المنع، لكن الذي يضع الخيال هذه الأشياء الخيال والمجسمات وما أشبه ذلك قصد المنع، نقول هو لم يقصد المنع مطلقا وإنما قصد منع إيش؟ الإتلاف. نعم. قال: ويستحق العقاب تاركه. إذن يثاب فاعله امتثالا، هذا قيد. فمن فعل الواجب لا امتثالا فإنه إيش؟ لا يثاب. وإن كان يسقط الطلب وتبرأ الذمة، ولكن قوله ويستحق العقاب ولم يقل ويعاقب كما قاله كثير من الأصوليين. وإذا قلنا لكم فيما تقدم، هذا الكتاب من مميزاته ما هو؟ أنه محرر. بعض الأصوليين يقول ويعاقب، وهنا المؤلف قال ويستحق. لماذا قال يستحق؟ لأن الله عز وجل قد يعفو عنه. فمثلا من ترك واجبا من الواجبات نقول يستحق العقاب ولا نقول يعاقب، لأن تارك الواجب أو فاعل المحرم تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته. لكن يعتذر عمن عبر بقوله ويعاقب بأن هذا باعتبار الأصل، فمن قال ويعاقب وجزم باعتبار الأصل، فالأصل أن من فعل محرما الأصل أنه يعاقب، والأصل أن من ترك واجبا الأصل أنه يعاقب. مسألة كونه يعفى عنه أو لا يعفى عنه هذا أمر خلاف الأصل. ولذلك ما نجزم بأن من فعل المحرم أنه قد يعفى عنه، وإلا لو كنا نجزم أن من فعل محرما أو ترك واجبا يعفى عنه لكان حقيقة لا فائدة من قولنا محرم واجب، نقول افعل وسيعفى عنك، لكان المحرم مباحا والواجب أيضا فعله مباح، مفهوم هذا؟ نعم واضح. واضح. ما فهم فارس؟ الآن نحن نقول المؤلف يقول ويستحق العقاب، يستحق العقاب ولم يقل ويعاقب. لماذا؟ نقول لأن من فعل الواجب أو ترك المحرم لا نجزم بشيء بعقوبته، فقد يعفو الله عنه. الذين عبروا بقولهم ويعاقب، يعاقب تاركه، يعاقب، يقول هم جزموا في الحقيقة، لكن قد يعتذر عن هؤلاء بأن من قال ويعاقب باعتبار الأصل، فالأصل أن من فعل محرما أنه يعاقب، وأن من ترك واجبا أنه يعاقب. واضح؟ ولا نجزم، لا نجزم بذلك. وإلا لو جزم، نعم، ومسألة كونه يعفى عنها ولا يعفى عنه هذا أمر طارئ. فنحن نقول من فعل المحرم الأصل أنه يعاقب، ومن ترك الواجب الأصل أنه يعاقب، نجزم بذلك باعتبار الأصل. أما العفو فهو أمر طارئ، فلو كنا نجزم بالعفو حقيقة لم يكن لقولنا هذا محرم وهذا واجب فائدة، لأنه إذا كان من فعل المحرم عفي عنه ومن ترك الواجب عفي عنه لم يكن محرم ولا بل كان مباحا. إذن هذا وجه من قال ويعاقب. قال رحمه الله ويسمى فرضا، فرض مصدر، وفريضة اسم مفعول، فعيلة بمعنى مفعولة، وحتما ولازما. سمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. فإذا ورد، فإذا قال العلماء حتم أو لازم يلزم كل مسلم كذا وكذا، يعني يجب عليه، يجب عليه. طيب، هنا المؤلف يقول رحمه الله والواجب يثاب فاعل امتثالا. سبق لنا أن الإنسان ينبغي له عند فعل العبادة أن ينوي ثلاثة أشياء، ما هي؟ مترك؟ نعم، هذا الأول، بس حطيت بينهن حق الرسول ورجعت الأول. قلنا ينبغي لمن فعل عبادة من العبادة أن يكون على باله ثلاثة أشياء، أن ينوي ثلاثة أمور. أولا نية العبادة، فمثلا ينوي أنه إذا جاء لصلاة الظهر ينوي الظهر، هذه نية العبادة. وثانيا نية الامتثال، وأنه قام امتثالا لأمر الله عز وجل، قام امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وثالثا أن يستحضر كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عبادته أمامهم. ينبغي كل من فعل عبادة من العبادات ينبغي أن يستحضر هذه الأمور الثلاثة. أولا نية، نية العبادة، ينوي أنه يصلي الظهر، ينوي أنه يصلي العصر وما أشبه ذلك. ثانيا نية الامتثال، وأنه إنما قام امتثالا لأمر الله. والثالث أن يستحضر أيضا كأن الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه يصلي أمامه، فبهذا يحقق إيش؟ الاتباع. إذن صارت النية، نية الإخلاص وذلك بأن يقوم امتثالا لأمر الله، نية الاتباع بأن يستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أمامه، والثالث نية العبادة المعينة، وهذا يحصل به التمييز بين العبادة والعادة وبين العبادات بعضها معه. واضح ولا عيد؟ عيد عبد الرحمن. طيب، نقول ينبغي الإنسان إذا أراد أن يفعل عبادة أن يستحضر ثلاثة أشياء. أولا نية الامتثال لأمر الله ليكون محققا للإخلاص. ثانيا نية اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فيستحضر كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي أمامه فيحقق بذلك الاتباع. صلوا كما رأيتم من يصلي. والأول نية الامتثال، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة وأقيموا الصلاة. والثالث أن ينوي العبادة المعينة، فينوي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. ليحصل بذلك التمييز بين العبادة والعادة وبين العبادات بعضها معهم. كذلك إذا أراد أن يتوضأ، إذا أراد إنسان ذهب يتوضأ، شنوي أنه إنما قام امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا لا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ثانيا يستحضر كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ أمامه وهو يقلده، فيكون بذلك محققا للاتباع. الثالث نية الوضوء، لأنه قد يغسل يديه أو يتمضمض أو يغسل وجهه تنظفا. الإنسان يستيقظ من النوم قد يغسل وجهه فقط، فيستحضر ذلك. وبهذا بهذه الأمور، إذا فعل الإنسان هذه الأمور الثلاثة واستحضر هذه الأمور الثلاثة، حقيقة تكون العبادات لها ثمرتها، يشعر بالتعبد وانشراح الصدر وطمأنينة النفس، وتكون عبادته تكون عاداته عبادات. الإنسان إذا فعل هذا واستحضر هذه النية فإنه يحقق الإخلاص والمتابعة، وتكون العبادة لها فائدة من جهة إيش؟ الثمرة. هذه الثمرة. نعم. لا مو مو ليس شرطا انك مثل من حين تخرج بيتك وانت تقول انا امتثال امتثال امتثال، لا، حينما تقوم تذهب الى المسجد تنوي بعبادتك ايش؟ الامتثال، يكفي. نعم. يثاب من حين النية، اني اذا صائم، متى يثاب؟ من حين النية. نعم محمد. ها؟ هذه فيها تفصيل إن شاء الله أذكره في الدرس القادم. الرياء، طرق الرياء، العبادة سبق أو بينا فيما تقدم أن الإنسان إذا فعل عبادة رأى في عبادة، فإن كانت هذه العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها لم تصح، مثل الوضوء والصلاة، فلو رأى في أول الصلاة أو رأى في آخر الصلاة فإنها لا تصح. كذلك الوضوء، لو رأى في أول الوضوء أو رأى في آخر الوضوء لا يصح، لأن الوضوء إذا بطل أوله بطل آخره، وإذا بطل آخره بطل أوله، كذلك الصلاة. والقسم الثاني أن تكون العبادة التي رأى فيها مما لا ينبني أولها على آخرها، يعني لا ارتباط بين أولها وآخرها، فما لم يحصل فيه رياء يثاب عليه، وما حصل فيه رياء لا يثاب عليه. مثل معه 100 درهم تصدق ب50 لله مخلصا لله، ثم تصدق طرأ عليه الرياء وتصدق ب50 رياء، فالأولى صدقة إيش؟ مثاب عليها يعني فيها إخلاص، والثانية لا يثاب عليها، لا يثاب عليها. هذا إذا كان الحامل على العبادة الرياء. أما إذا طرأ الرياء في أثناء العبادة فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى نذكره بالتفصيل، أنه إذا كان إنسان يدافعه فلا يضره، وإن استرسل معه فإنه يضره. إذا كان إنسان طلع عليه الرياء قال يلا صلح عبادك ما أشبه ذلك، هذا يؤثر فيه.